لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثالث، قال الملائكة والإنسان. قال الملائكة والإنسان، يعني هذا الفصل الثالث سيتعرض فيه للكلام الملائكة بالإنسان، وهذا من خلال يعني مباحث يعني يتناولها بعد ذلك، كلها تدور في مجموع هو أن علاقة يعني الملائكة بالإنسان علاقة يعني موصولة لا تنقطع تقريبا، وذلك من أول لحظة لوجود هذا الإنسان وهو أبونا آدم عليه السلام إلى نهاية يعني مصير الإنسان ومآله، والملائكة على علاقة بهذا الإنسان. ونعني ب يعني نهاية ومآل الإنسان نعني المآل الأخير، الجنة والنار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار. حتى بعد موته ويعني مصيره الأخير في يعني إحدى الدارين، فإن الملائكة أيضا علاقتها بالإنسان لا تنقطع. ولذلك مثلا نجد أن المباحث ستدور حول هذه المسائل وهذه المعاني، يعني دور الملائكة مثلا في مسألة تكوين الإنسان نفسه، هذا نوع من العلاقة بين الإنسان وبين الملائكة. أيضا حراسة الملائكة للإنسان وطريقة الحراسة، أيضا عمل الملائكة، عمل الملائكة بالنسبة لي يعني الرسالة، فهم مثلا يكونون رسل لي يعني الإنسان من الله عز وجل، وده نوع من العلاقة. أيضا يعني علاقة الملائكة بالإنسان من حيث مثلا تأثير على الإنسان، تأثير على الإنسان، هنجد إنه الملائكة مثلا لها تأثير على الإنسان في تحريك بواعث الخير في نفسه، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى إن شاء الله لما نتكلم عن عالم الجن والشياطين، إن الشياطين لها تأثير على الإنسان بتحريك بواعث، الملائكة لها تأثير وهو تحريك بواعث الخير في نفس الإنسان، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن علاقة الملائكة بالإنسان علاقة متصلة لها جوانب كثيرة ومختلفة. ويبدأ المصنف رحمه الله تعالى يقول المبحث الأول الملائكة وآدم. الملائكة وآدم، سيتحدث عن علاقة الملائكة بأصل الإنسان وهو أبينا آدم عليه السلام، وهو أبو الإنسان، عن الحكمة من خلق الإنسان. مثلا من صور العلاقة بين الملائكة وبين آدم أنهم قبل ما يوجد آدم في هذه الأرض سألوا ما الحكمة يا رب، لماذا توجد هذا المخلوق، وهل نحن قصرنا يا رب في عبادتك حتى توجد يعني هذا المخلوق ونحو ذلك. قال عندما أراد الله سبحانه أن يخلق آدم أعلم ملائكته بمراده، فسألوه عن الحكمة من وراء ذلك، لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد. قيل كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الجن كانوا في الأرض قبل الإنس وأفسدوا فيها فسادا عظيما، فقالت الملائكة هذا القول بناء على هذا الحال، وهو أن الجن الذين كانوا في الأرض قبل الإنس أفسدوا فيها فسادا عظيما، ولذلك هم لما أخبرهم الله تعالى أنه سيخلق آدم عليه السلام سألوا ما هي الحكمة عن أو من وراء هذا، قال لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد وسفك دماء وعصيان وكفر، فأخبرهم سبحانه أن من وراء خلقه لآدم حكما لا يعلمونها. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. الحقيقة يعني من أخوانا يعني متابع في هذه المسألة، هناك بحث رائع جدا جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه حول حكمة خلق الله تعالى لآدم وحكمة إنزال آدم من الجنة إلى الأرض، في يعني بحث طويل جدا في أول كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، مفتاح دار السعادة، يعني من شاء أن يقرأ هذا الفصل أو هذا البحث، هو بحث رائع، بحث إيماني عظيم جدا، حكمة من وراء خلق آدم ومن نزول آدم إلى الأرض. قال سجودهم له عند خلقه، أيضا من الأحوال اللي حصل فيها نوع من العلاقة بين الملائكة وبين الإنسان، أول الإنسان وهو آدم، مسألة أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام. قال أمر الله تعالى ملائكته بالسجود لآدم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح، يعني هذا كان قبل أن يتم الله خلقه وقبل أن ينفخ فيه الروح، أمرهم أنه إذا خلقه ونفخ فيه الروح عليهم أن يسجدوا لهذا الإنسان. قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، وقد استجابوا لأمر الله تعالى إلا إبليس، قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ومسألة إبليس هذه خلاف الموجود، لكنه خلاف طبعا يعني مرجوح أو ضعيف، يعني وهو كون آدم من كون إبليس من الملائكة، صحيح أن إبليس لم يكن لحظة ولا يوما، إنما إبليس كان من الجن كما أخبر الله تعالى، ونسبة إبليس أو يعني ذكر إبليس بين الملائكة هنا إنما هو من باب ذكره في مشهد الحال، لكن ليس معناه اتفاق النوع إن إبليس من نوع الملائكة، لا، إبليس من نوع الجن والشياطين. وسبحان الله هنا يعني معنى إيماني أيضا، وهو الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وهذا نوع من التكريم العظيم جدا، كما قال الله تعالى ولقد كرمنا، يعني حتى تكريم آدم كمان حصل له تكريم لبني آدم، الله عز وجل كرمهم وأعطاهم من الصفات والأوصاف ما به على كل المخلوقات تقريبا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن سبحان الله البعض يقول كيف ربنا كرم بني آدم، وكيف إن نجد يعني إن بعض بني آدم والعياذ بالله في حال من الهوان والعياذ بالله وحال من الذل والعياذ بالله، هل ده يتعارض مع تكريم بني آدم؟ الجواب طبعا لا، وإلا الكافر والعياذ بالله هذا أول من يستحق الهوان، وإن كان سنن الله في الكون ممكن ظاهرها كأنه الكافر مش في هوان ولا حاجة، وإن الكافر بيعيش حياة يعني غالبا الدنيا معه، ولذلك حذرنا الله عز وجل من هذا، لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم، نسأل الله العافية. ومع ذلك هم في هوان والعياذ بالله وذل، وهو والعياذ بالله ذل فساد العقيدة، فساد السلوك والعياذ بالله، الذي لا يشعر به إلا أهل الإيمان، أهل الفجور والمعاصي من المسلمين لا يشعرون بهذا الهوان للكفار. الكفار والعياذ بالله كفاهم هوان والعياذ بالله إن هم يعيشون والعياذ بالله هوانا يعني وفساد يعني القلوب والعياذ بالله وفساد النفوس والسلوك وغير ذلك. ومع ذلك المسلم الذي أيضا يعيش حياة الهوان والذل ونحو ذلك فيما يشعر، هذا المسلم الضعيف الإيمان أو البعيد عن الله سبحانه وتعالى أو صاحب المعاصي والفجور. ولذلك فالله سبحانه وتعالى لما قال ومن يهن الله فما له من مكرم، فهذا يبين لنا أمرا، وهو أن أصل الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، أصل الإنسان مكرم، لكنه بكفره وعصيانه والعياذ بالله يهان. وهنا يصدق فيه قول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، والعياذ بالله البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى هو ذا المهان. وطبعا المهان المقصود بها هوان والعياذ بالله النفس والاعتقاد والقلب والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه وإن كان يعيش حياة الفقر وحياة يعني خشن العيش، إلا أن المؤمن صاحب قلب مكرم منور، يعني بالتعبير البسيط منور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية، شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. فهذا قلب المؤمن، هذا قلب المؤمن، قلب منير بالإيمان والتوحيد، بخلاف والعياذ بالله الكافر. المؤمن حتى لو عايش كما يقولون تحت خط الفقر، هو يعيش بنعيم قلبه. ولذلك هم حتى في الطب النفسي يتكلمون في أن الحالة النفسية هي أهم حاجة للإنسان، مش الفلوس ولا المال ولا الشهرة ولا الجاه ولا الملك، كل ده لا قيمة له. لو كانت الإنسان حالته النفسية غير طيبة، وسبحان الله العظيم من سيكون صاحب الحالة النفسية الطيبة؟ اللي معاه فلوس كتير، اللي معاه يعني شهرة وجاه ومنصب، أبدا والله. عندما ننظر في حقيقة أحوال أكثر هؤلاء نجدهم يعيشون حياة التعاسة على يعني كل معناها والعياذ بالله. ولذلك نجد المؤمن هو السعيد في الحقيقة، وإن كان تعبان البدن، تعبان في يعني رزقه، تعبان يعني يعيش مشقة في رزقه، في عمله، في معاملته مع الناس، في أحواله مع الناس، تعبان تعبان جدا. وتجد المؤمن بيعاني مع الناس، لكن ده برضو مش معناه أنه هو في هوان، لا. ليه؟ لأنه في النهاية قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له العبارات الجميلة التي يعبر بها عن مثل هذا المعنى، وهم قد وضعوه في السجن وحبسوه وسجن انفرادي ونحو ذلك. فيقول ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، حيثما يعني نزلت أو كلمة نحوه، أنا معايا جنتي وبستاني في صدري، معايا الإيمان، معايا القرآن في صدري، يحطوني جوه سجن، يحطوني نعم النفس تتألم، البدن يتألم، والنفس يعني تكره ذلك، نعم. لكن عندما ترجع النفس إلى حقيقة الأحوال ترجع إلى أن السجن زي القصر إذا لم يكن القلب مطمئنا بالله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما قالوا له تطلع، أما قالوا له والعياذ بالله افعل الفاحشة، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لا، السجن أحسن، السجن مش هشوف الأشكال دي، السجن مش هتعرض للفتن دي، وإن كان بدني بيتألم بنام على الأرض وأكل خشن وعيش خشن ورطوبة، وربما بعض الناس يتحكم فيه ونحوه، لكن هذا أحب إليه مما يدعونني إليه. نعوذ بالله من ذلك. نعوذ يعني إلى أن الإنسان مكرم، مكرم. آدم عليه السلام أبو الإنسان، كرم أعظم التكريم، وده رمز للإنسان. إلا أن الإنسان هو الذي يهين نفسه إذا ابتعد عن الله ومنهج الله تعالى. قال توجيه الملائكة لآدم، أيضا من العلاقة بين الإنسان والملائكة أو بين آدم يعني خصوصا والملائكة، إن الملائكة من أول لحظة أحبوا آدم وولوه ووقروه. لماذا؟ طاعة لله. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أنا خالق ده بيدي وأمركم بالسجود إليه وكذا، خلاص أحبوه ووقروه وصار لهم ولاء مع آدم. ولذلك من حقوق الولاء النصح. قال توجيه الملائكة لآدم، إن ينصحوا آدم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. فقالوا السلام عليك ورحمة الله. قال فزادوه ورحمة الله. الملائكة يقصد من هنا ماذا؟ توجيه آدم عليه السلام، إن في تحية جميلة جدا، وهذه التحية هي السلام عليكم، والرد عليها بهذه الطريقة يا آدم. فده نوع من الموالاة من أول لحظة. الملائكة دول يا إخوانا أعظم من يوالينا كمسلمين، أفضل من يوالينا كمسلمين. يعني لا يوجد في الكون والمخلوقات من يوالي المسلمين مثل الملائكة. في مخلوقات أخرى توالي المسلمين، نعم، الجبال الطيبة زي أحد وغيره وغيره من المخلوقات، لكن الملائكة أعظم من يوالي المؤمن. أيضا من علاقة الملائكة بآدم تحديدا عليه السلام، قال غسل الملائكة آدم عند موته. إن الملائكة لما مات آدم عليه السلام، آدم نزل من الجنة وهم كل ذا متابعين آدم، ونزل من الجنة في الأرض وهم في كل ذلك مع آدم متابعينه، ولهم علاقة به متصلة زي ما هي علاقة الملائكة بالإنسان عموما، هيجي معانا. لما عليه السلام ماذا كان أيضا من الملائكة؟ موالاة وتوخير لهذا الإنسان الصالح. قال عندما توفي آدم لم يعرف أولاده كيف يفعلون به. مفيش حد مات قبل كده، أول إنسان يموت هو آدم، مفيش إنسان مات قبل كده. فأولاده لما مات ما يعرفون ماذا يفعلون، يعني هيعملوا فيه إيه وهيعملوا إيه إزاي. قال فأعلمتهم الملائكة، يعني الملائكة علمتهم يعملوا إيه. ففي مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا. لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا، وألحدوا له، يعني حفروا له قبرا وجعلوه لحدا. اللحد غير الشق، الشق اللي هو الحفرة، الحفرة يعني المستقيمة إن صح التعبير. اللحد حفر مستقيم ثم ميل في داخل القبر. وقالوا هذه سنة آدم وولده، قالوا لأولاد آدم دي سنتكم، سنة آدم وأولاد آدم، أما يموت حد فيكم تغسلوه وتدفنوه على هذه الطريقة. وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيدا من هذه الأمة، وهو حنظلة بن أبي عامر الذي استشهد في معركة أحد. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد مقتل حنظلة، إن صاحبكم تغسله الملائكة، يعني حنظلة. سبحان الله. معركة أحد كما تعلمون دارت تعتبر في المدينة، في المدينة. يعني أحد جبل أحد بينه وبين بيوت المسلمين في المدينة، بيوت الناس في المدينة، خطوات يعني 10 دقائق كده ولا حاجة، يعني يمشوا 10 دقائق يوصلوا لغاية جبل أحد، بحيث أن الجبل خارج حدود يعني آخر معالم البيوت بتاعة المدينة. عشان كده هم في يوم أحد النساء نفسهم خرجوا في آخر المعركة، كانوا بيداووا الجرح، كانوا يروحوا يجيبوا المية من المدينة ويجروا يودوها للجرحى، فالمعركة كانت تعتبر في المدينة. فهذا الصحابي الجليل حنظلة لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله، فسأل الصحابة زوجتهم، يعني هو في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال فاسألوا صاحبته، فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. الصحابي ده رضي الله عنه يعني كان في أيام في معركة أحد قريبة جدا من البيوت، فكان عروسا، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يذهب إلى عروسه ثم سيرجع، يعني يروح ساعة كده ولا حاجة وهيرجع. فلما راح لعروسه فجأة المعركة بدأت، المشركين وصلوا وبدأت المعركة، فانصرف وهو جنبا لم يكن قد اغتسل، فغسلته الملائكة. يعني الشاهد يعني انه يعني آدم عليه السلام غسلته الملائكة. ومن الهوامش يعني الكلام انه الملائكة تغسل المؤمنين حبا وولاء. قال رواه الحاكم والبيهقي بإسناده حسن، وقد ذكر ابن عساكر بإسناد صحيح أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة الراهب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. كان يعني الأنصار تفتخر تقول منا غسيل الملائكة، منا غسيل الملائكة. فعلاقة يعني كلها تقوم على الحب والتوقير والموالاة التي انتقلت إلى بنيه بعد ذلك المؤمنين، انتقلت إلى بنيه المؤمنين. وهذا المبحث سيأتي عليه الكلام بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وهو الملائكة وبني آدم. أتحدث إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.